السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس العاشر من مجالس سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن نعم الله عز وجل الكثيرة التي أنعمها على بني إسرائيل في هذا الجزء المهم من سورة البقرة، الجزء اللي نقدر نقول يكاد يكون قريب من نص السورة أو أكتر من تلتها، واللي ربنا سبحانه وتعالى فيه بيكلمنا عن ما فعل مع بني إسرائيل وكم النعم التي قوبلت بالجحود. وخصصنا اللقاء الماضي بنعمة الإنجاء، نعمة الإنجاء: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وبعدين تفاصيل أكتر في هذه النعمة وهذا الإنجاء في قول الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. حقيقة أنتم تنظرون دي هتتكرر معانا كمان لما ينزل بهم العذاب، يعني هم رأوا ونظروا إلى النعمة وإلى العقاب الذي وقع على عدوهم وكيف أنجاهم الله عز وجل، ونظروا أيضا إلى أخذ الصاعقة لهم: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، زي ما هيجي دلوقتي إن شاء الله في الآيات القادمة. لكن الحقيقة عايز قبل ما أبدأ آيات النهاردة اللي هي هتبدأ بوإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، عايز نقطة مهمة كنت عملت عنها أعتقد أكتر من مرة، بس خصوصا بعد عاشوراء، حتى كان اسمه كده: ما بعد عاشوراء. ما بعد عاشوراء، هو احنا عارفين ان اللي حصل لبني إسرائيل من فرق البحر ومن نجاة من فرعون وقومه حدث يوم عاشوراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب ذلك، فقالوا: هذا يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منهم. وإن التفاصيل النجاة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بشكل غير مفصل قوي في سورة البقرة، وتم تفصيله بعد كده في سورة الشعراء وغيرها، لكن اللي حصل هذا اليوم لم تكن هذه هي النهاية. دايما كان البث ده، واعتقد عملتها خطب قبل كده، اللي هي ما بعد عاشوراء، ما بعد النجاة، ما بعد النعم. الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، ناس كتير يعني دايما كنت حتى بقول انه بيفتكر ان تتر النهايه هينزل بعد القصه دي، يعني عارف الايه، يقول لك الاجانب يقول لك هابلي ايفر افتر، واحنا بنقولها مثلا في ثقافتنا: عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وينزل كده بقى تتر النهايه. الحياه ليست كذلك، الحياة الواقعية ليست كذلك. النهايات السعيدة التي نتمناها من الله عز وجل لا تكون في هذه الدار. يعني حتى المثال المشهور هابي ايفر افتر ده، وعاشوا في تبات ونبات، هل لما بيتزوجوا مثلا بتبقى دي النهاية مثلا، ولا لسه في بيت وولاد ومشاكل وساعات خلافات ممكن تنتهي اصلا الزواج ده ما يستمرش؟ انا بقولك في مثال المشهور للتبات والنبات. يعني كذلك في كل امر من امور الدنيا ممكن انت بتبقى بتتمنى شيء عظيم جدا يحصل. يعني مثلا ندي مثال بواقعنا الحالي، احنا نتمنى ان اللي بيحصل في فلسطين ينتهي، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا على عدونا وعلى هؤلاء المجرمين المعتدين الغاصبين، وان ينصر اخواننا وان يثبتهم، وبندعي كل مرة وبنحاول دايما ان احنا نتذكرهم دايما بالدعاء وما يستطيعه الانسان من نصرة. طيب هل لما بينتهي الامر قصة الفلسطينيين كده انتهت، او قصة هذه الامة مع اليهود كده انتهت؟ يعني لما ان شاء الله ان شاء الله نستبشر، ولما ربنا ينصرنا وربنا سبحانه وتعالى يحرر المسجد الاقصى ويرزقنا فيه صلاة قبل الموت، كل ده هل دي هي النهاية؟ يعني هل دي بتكون النهاية بعد كده؟ الاجابة لا، دي ما بتكونش النهاية. وده حصل قبل كده يعني. المسجد الأقصى فوق تقريبا 90 سنة أو 89 سنة فضل تحت يعني حكم الصليبيين، وكانوا لا يقيمون فيه الصلاة، وكانوا يعني تقدروا تقروا تاريخ الفترة دي وما أقيم من المذابح يعني حينما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس وما إلى ذلك، وظل هذا. ثم جاء صلاح الدين، القصة المعروفة مع معركة حطين وتحرير المسجد الأقصى وكل هذا. هل كانت هذه النهاية؟ اللحظة دي لحظة فارقة ولحظة عظيمة، لحظة دخول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصلا إلى بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس وهو في عباءته 12 رقعة، وكل هذه القصص العظيمة اللي بتبقى لحظات فخمة جدا ولحظات عظيمة جدا، هل بتكون هي النهاية؟ الإجابة لا. الحقيقة الصفحة اللي معنا النهاردة في سورة البقرة اللي بيتكرر فيها لفظ مهم جدا هنلاحظه وإحنا ماشيين، تعرفين هي لحظات أو هي يعني آيات كلها فيها وإذ، وكل وإذ بعدها نعمة. لكن النقطة اللي أنا عايز أركز عليها النهاردة كمان تكرار لفظ الظلم، عشان كده حتى سميت هذا البث وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكرة وأنتم ظالمون تتكرر كتير معنا في الصفحة دي، وهذا ما وقع بعد الإنجاء. يعني لحظة الانتصار اللي هي كان ممكن بمقاييس الناس اللي بيتعاملوا مع الأمور بسطحية شوية تكون لحظة خلاص ختامية، موضوع خلص يعني، وفرعون بيغرق وربنا ينجيه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ولعل موجود في مقاله جزاكم الله خيرا هل كان يوم عاشوراء هو النهاية. التفاصيل اللي أنا قلتها ليها تلقوها بشكل أكبر في يوم عاشوراء. الفكرة ببساطة هي إيه؟ هي إن اللحظة دي ممكن فعلا بمقاييس الناس المباشرين قوي خلاص فرعون نجا ببدنه وهلك وأمام نظري بني إسرائيل ونجاة سيدنا موسى، لكن مجرد ما عبروا البحر، مجرد عبور البحر يجعل لنا إلها كما لهم إله. يعني لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا له خلينا إله، ده انت لسه شايف النجاة، ده انت لسه البحر مشوق لك، ده انت لسه شايف الآيات ولسه بنذكركم فيها المرة اللي فاتت والحلقة الماضية واحنا بنقول وإذ نجيناكم ولفظ النجاة ومعانيه وكل ده، وتيجي بعد اللحظة الفارقة جدا دي وبعد هذا المشهد المهيب جدا اجعل لنا إلها. وزي ما هنيجي بقى احنا ماشيين دلوقتي في الآيات، وخلي بالك يعني التفاصيل بتاعت الآيات بتاعت سورة البقرة مش شرط انها تكون بنفس التسلسل الزمني، عشان في خلافات كبيرة بعد كده حتى دخول القرية، هل المقصود بها القرية هنا بيت المقدس في عهد سيدنا موسى لما قالوا له لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ولا بعد كده في عهد يوشع، ولا يعني قضية الترتيب الزمني مش محورية قوي في الآيات المدنية. دي نقطة برضو يعني بين قوسين كده نخليها استطرادة صغيرة كده، عشان برضو انت بتتدبر الآيات، القرآن المدني بيركز أكتر على المعاني، على المعاني الكلية اللي هتفيدنا في هذه المرحلة اللي فيها خلاص أصبح للإسلام أمة وأصبح للإسلام دولة وأصبح لهم مكانة في الجزيرة العربية، وفي بقى أحداث مع اليهود وأحداث مع المشركين وغير ذلك. في القرآن المكي لا، القصة بتبقى إلى حد ما متصلة ببعضها وتسلسلها الزمني، لما تشوفها في سورة طه أو تشوفها في سورة الأعراف أو تشوفها في سورة الشعراء، السورة المكية دي هتلاقي إن التسلسل الزمني أوضح شوية، لكن في البقرة لا، الموضوع معاني أكتر، احنا عايزين نركز هنا على المعاني. فمن أهم المعاني اللي معانا النهاردة في هذه الصفحة من سورة البقرة من الآية بقى 51 نبدأ بقى نشتغل في التفسير بتاعنا، هتلاقي إن ما بعد النجاة عموما حصل ايه، هو اليقين ان ده حصل بعد النجاة، يعني الموعدة لسيدنا موسى ودخول القرية وكل ده يعني هنقول ان فصل او مرحلة فرعون خلاص انقضت، موضوع فرعون خلص، فرعون غرق، نجاه الله ببدنه، نجا بنو اسرائيل، عبروا البحر، كل ده خلص خلاص. نيجي بقى واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أدي أول محور، هبقولك أكتر الآيات أو آيات كتير جدا في الصفحة دي هتلاقي فيها كلمة الظلم، ظلم النفس، تعدي اللي عمله بني إسرائيل اللي كانوا في لحد لحظة النجاة، لحد لحظة النجاة هم الأمة اللي على الحق في اللحظة دي، هم أتباع سيدنا موسى. من اللحظة دي بقى بعد ما خلاص فرعون هلك هتلاقي الجرائم بقى كلها تظهر من بني إسرائيل، نعمة مقابل جريمة، كل شوية نعمة بعد وإذ وبعدين جريمة قام بها هؤلاء. والفكرة زي ما بقولك مش بس التذكير بالنعم، يعني لاحظ ان النقطة المحورية معانا النهاردة مش فقط التذكير بالنعم، اللي فات كان في تذكير بالنعم، لكن هنا واللي قبلها كان طبعا الأوامر المتتالية، احسن الله اليكم يا دكتور، ربنا يحفظكم. بعد كده قلنا ان عمل نعمه النجاه وما الى ذلك. هنا بقى لا، النعم في مقابلها الجحود والكفر، دي هتلاقيها فكره محوريه جدا في الايات القادمه. بعد كل واذ هتلاقي نعمه، وبعدين ثم، واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. يبقى الترتيب ماشي، خلاص حصل النجاه، وبعدين فرق البحر، وبعدين ربنا اتاهم الكتاب، وبعدين حصلت الموعده، وعد الله موسى. وخلي بالك جاءت بصيغه المفاعله، وهنقول دلوقتي ليه، ليه وعدنا مش وعدنا، هي قرات وعدنا يعني من ضمن القراءات الصحيحه وعدنا، لكن هنا القراءه اللي معانا قراءه حفص وعدنا. موسى عليه السلام كان يشتاق لهذا الوعد وينتظره، ووعده الله عز وجل، هو الذي اعطاه الوعد. قيل وعدنا بمعنى وعدنا، بعض العلماء اجروها على معناها الاصلي يعني وعدنا وليست صيغه مفاعله، لكن الصحيح انها صيغه مفاعله من الجانبين. يعني ايه من الجانبين؟ يعني المراد كما قال المفسرون أن الله أمر موسى عليه السلام أن ينقطع قصة المعروفة لمناجاته 30 ليلة وأتبعناها بعشر 40 ليلة تمهيدا لإعطائه التوراة. وزي ما قلنا يؤيد ذلك قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وعدنا. وقيل المفعلة على ما بها، يعني إيه؟ يعني ربنا وعد سيدنا موسى أن يعطيه التوراة وأمره بالحضور للمناجاة، فوعد موسى ربه بالطاعة. يبقى سيدنا موسى وعد بالطاعة والامتثال، وعجلت إليك ربي لترضى، والله وعده أن يعطيه التوراة وأن يكلمه. وعشان كده قالوا صيغة المفاعلة كان الوعد فيها حاصلا من الطرفين. فدي نعمة كبيرة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى وعد نبيكم 40 ليلة تمهيدا لأن ينزل عليكم هذا الكتاب. طبعا جت في الأعراف التفصيل 30 ليلة وأتممناها بعشر، قيل العشر التانية دي اللي هي عشر ذي الحجة. يعني احنا معانا كمان إيه لو ماشيين بالترتيب، يبقى دي يعني إيه بعد عاشوراء بقى يعني بقرب السنة، عاشوراء في شهر المحرم، وذي الحجة آخر الشهر، فيعني مول مرة سنة. وبعدين ربنا سبحانه وعد سيدنا موسى 40 ليلة، حصل إيه بعدها؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. وهي دي يعني نقدر نقول لو عايزين برضو نستنبط بعض الفوائد والعبر، مشكلة الارتباط بالشخص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عالج هذه المشكلة في سورة آل عمران لما أشيع في غزوة أحد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشهد في يوم أحد، فقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تعرفين اللي حصل ساعتها أن خلاص لما أشيع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استشهد، يبقى خلاص هنعمل إيه بقى، وهنقتل ليه، وهنكمل الغزو ليه؟ طب ما هو خلاص الموضوع خلص كده. ربنا ينزل آيات يعرفنا فيها هذا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بنو إسرائيل ما استنوش حتى أن سيدنا موسى يتوفاه الله، لا، ده مجرد بس أنه ذهب لموعدة رب، القصة المعروفة بقى أنا آسف، القصة المعروفة كتبنا عنها مقالات أكثر من مرة، قصة السامري وإخراج العجل وكم الغباء لبني إسرائيل وقصر النظر اتخاذ العجل بعد ما شاهدوا كل البراهين والأدلة على صدق نبيهم، وتلاقيهم في الآخر يطلع لهم عجل جسد له خوار. فقالوا، خلي بالك ربنا قال في الآية في سورة طه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فناسي. شوف كم الغباء، إن بيقول لك ده سيدنا موسى ناسي إلهه هنا. طب راح يعمل إيه هناك؟ راح الموعدة دي يكلم مين؟ شوف يعني كتلة من سوء الأدب والحماقة والغباء والتعدي والتعجل، كم أعتقد شرحناه بالتفصيل في سلسلة أشد الناس عداوة وسلسلة ثم قصد قلوبكم في رمضان الماضي في قناة الندى، شرحنا كل هذه الخصال لهؤلاء القوم، فمش هنكتر فيها أكتر من كده، لكن نمر على هذا إزاي إن ما ينفعش يبقى الارتباط حتى مع عظم مقام الشخص، إن يبقى الارتباط بالشخص، الارتباط بالله، الارتباط بدين، الارتباط بعقيدة، مهما كانت مكانة الشخص. أنت مثلا مرتبط بحد معين بتسمع منه الموعظة، بترتبط في القرآن مثلا بحد بيشرح لك القرآن، أخونا الدكتور أحمد عبد المنعم، دكتور حازم شومان، أي حد من الأفاضل اللي بيتكلموا في القرآن، وأنت يعني مستمتع جدا بشرحه، مستمتع جدا بفهمه، مستمتع جدا بطريقة. طيب خلاص حصل مثلا أي ظرف، توقف لأي سبب، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الدعاء وأن ينفع بهم وأن يستعملنا ويستعملهم فيما يحب ويرضى، لكن لأي سبب محدش مخلد يعني. فهل ده معناه أنك تتوقف عن الخير اللي أنت كنت بتعمله، عن التلقي اللي أنت كنت بتتلقاه؟ لا، ما ينفعش. تخليش الارتباط. وده اللي حصل من بني إسرائيل. الارتباط كان واضح انه كان مع سيدنا موسى لدرجة انه مجرد خروجه هو على فكرة حتى أثناء وجود سيدنا موسى عليه السلام كان برضو يعني بيتقال كلام ونشوف دلوقتي يعني لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لكن يعني الفكرة الأساسية بقى انقلاب عنيف جدا لما مجرد انه خرج, مجرد انه هو عشان كده العلماء يقولوا حتى ان هذه الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يراه من بني إسرائيل المعاصرين له من أذى وحقد, ويقول له ربنا سبحانه وتعالى تشوف عملوا ايه مع سيدنا موسى عليه السلام, اتخذتم العجل من بعدي. بعد هذه النعم, بعد نعم النجاة اللي اتكلمنا عنها, بعد هذه اصلا موعدة سيدنا موسى عليه السلام دي نعمة ان هو هيتنزل عليه كتاب والواح وهذه الاشياء العظيمة, يطلعوا من امة موحدة ربنا سبحانه وتعالى بيجري لهم الكرامة والمعجزة ويمرون يعني عبر البحر ويهلك الله عز وجل عدوهم امامهم, يتحولوا من هذا الى امة تعبد العجل. طبعا التفاصيل بتاعت القصة دي بقى في سورة طه شرحناها, واعتقد عملنا حلقة عن السامري في برنامج ملامح. يعني انا بحب اتكلم قوي عن قصة السامري, لكن شوف ما بعد النجاة وهي اصلا نموذج ما حدث عند السامري او مع السامري, وقصة السامري من افحش الصور التي نتحدث عنها. بعد النجاة مباشرة شوف كتبت الكلمة ثم اتخذتم العجلة من بعده, وشوف كلمة اتخذتم تكلفتم ذلك. يعني مثلا ما كانوش بيعبدوا العجل قبل كده, ما كانوش عباد عجل مثلا وخلاص بقى رجعوا لعبادة, لا ده انتوا خليتوها كده. هم قالوا سيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله, هم عايزين يتكلفوا. وأصلا صفة التكلف من أوضح صفات هذه الأمة, أمة بني إسرائيل. فالأمم ينبغي أن ترتبط بكتاب, ينبغي أن ترتبط بالله عز وجل وبشرع الله سبحانه وتعالى, لأن في النهاية الأشخاص يغيبون يأتون لفترة, لكل أجر كتاب. ربنا سبحانه وتعالى قال لمحمد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هذه الكلمة إنك ميت وإنهم ميتون, إنك ميت وإنهم ميتون, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا قالها الصديق رضي الله تعالى عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وحتى قال سيدنا عمر فكأني أسمعها لأول مرة وهو عارفها, بس خلاص إنك ميت وإنما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكل الرسل التي خلت من قبل يعني لهم أجل ولكل أجل كتاب. فلما يغيب الشخص هل يغيب الدين؟ هنا نقطة في غاية الأهمية في هذا المشهد. ثم اتخذتم العجلة من بعده, عشان كده دايما بقول لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبدأ بعض الناس يلقي السلاح, قام سيدنا أنس بن النضر وبعض الصحابة اللي عندهم الفهم اللي بتكلم عنه ده قالوا قوموا فموتوا على ما مات عليه. طب انتوا هتقعد ليه بقى؟ طب كمل بقى, ما هو مات على شيء معين, هتنقلب ولا تكمل على هذا الشيء؟ من كمال الاتباع أن تسير على هديه حتى بعد موته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دول بقى كانوا مجرد من بعدي, مجرد الغياب أيا كانت بقى الأقوال بغيابه. بعض العلماء قالوا استنوا 20 يوم, وبعضهم قالوا كم يوم 30 يوم, أيا كان المدة اللي استنوها في النهاية عبدوا العجل. يعني انتوا كنتوا قاعدين بتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى عشان سيدنا موسى كان موجود وسطكم, ولا الموضوع بقى الحقيقة اللي في آخر الآية وأنتم ظالمون, وأنتم ظالمون, هي دي الحقيقة. طبعا العلماء كتير اتكلموا في قضية العجل وجات منين, وبعض العلماء قالوا ان السامري اصلا كان من قوم يعبدون العجل, وكان يعني أشرب في قلبه حب العجل, والعجل بقى كان ذهب له خوار يعدي فيه الريح فتعمل خوار, ولا كان عجل حي فعلا بيتحرك. كل دي فيها أثار أعتقد لا ترقى أن يكون لها إسناد, يعني الأحاديث هي أثار بني إسرائيل أو ما يسمى بالإسرائيليات. لكن الفكرة كلها أن يعني الموضوع كله أن دي أمة مجرد ارتباطها بالشخص لأيام معدودة خلى أن لا ده احنا نعمل على طول. بعض الناس قالوا أن هم كانوا عشان اختلاطهم بالكنعانيين, كنعانيين اللي بيسكنوا طبعا الأرض المقدسة, لكن كان يقال في بعض الأثار أن فرعون أيضا كان يستعبدهم, فكانوا شركاء بني إسرائيل في الاستعباد, وكانوا هؤلاء يعبدون البقر. يعني بعض المفسرين ذكر ذلك, فكان يعني إيه اختلاطهم بهذه الأمم ان هو وبعض العلماء قالوا لا ده اختلاطهم اصلا بقدماء المصريين. تعرفين القدماء المصريين حتى الصور والتصاوير اللي عندهم في المعابد بتاعتهم والمقابر والاشياء دي، ان كان فيه دايما مساله الحيوانات في الالهه بتاعتهم او الاوثان اللي بيعبدوها، تلاقي مثلا راس تمساح وراس تعبان وراس. فبعضهم قالوا لا القدماء المصريين ما عرفش عنهم ان هم بيعبدوا عجل معين، وبعضهم قالوا لا ده في عجل مش عارف العجل ابيس. كل ده خلاصته يعني مسألة كيف بدأ الشرك أو كيف يعني بدأ تسرب الشرك إلى القلوب. ما هو بني إسرائيل خيانة في اللحظة دي بقوا أمة مشركة. إحنا يا إخواننا بنشوف ده أصلا في حياتنا. يعني إحنا لما بينسخ العلم أو بيقل العلماء أو بيقل البيان بيان العلماء بتلاقي الناس بتتأثر. يعني أنا فوجئت قريبا إن في شباب صحيح دول ممكن مستوى معين يعني بيسموهم بتوع إيجيبت يعني وأهل إيجيبت، يعني بيحتفل بعيد اسمه الهالوين. الهالوين او الهالوين مش عارف بصراحه نطقه بالظبط، يعني ما خدناهاش في المدرسه وانا كنت في مدارس يعني عربي ما كنتش يعني لغات. فالنطق الصحيح بقى اللي عارفه يعني مش عارف اقوله صح، لازم الناس دلوقتي بتقف لبعض يعني يقول لك انت ما بتنطقش صح، وبياخدوا بقى المقاطع ويقول لك شوف بينطق هالوين ازاي ولا هالوين، معلش انا اسف لو بنطقها غلط. يعني اللي هو عيد القديسين او عيد الرعب يعني. تلاقي الشباب بقوا خلاص في، انا عارف ان في حد هيقول لي لا ما هو عشان الشكل وانها تبقى حاجه يعني دمها خفيف وترندي ومش عارف ايه. يا جماعه واحده واحده الموضوع بيختلف، واحده واحده ممكن تجد ان الامور الناس نسيت الامور دي بدات ازاي. في ناس في مسلمين بيحتفلوا باعياد غريبه، بيتعاملوا بطقوس غريبه وما يعرفش اولها من اخرها، وبتبدا من تقارب الامم بدون حصانه ايمانيه وحصانه عقديه، حصانة عقدية. ويقيل ان هذا ما حدث لبني اسرائيل، ان هم خدوا ده من امة تانية، سواء بقى كانوا قدماء المصريين سواء كانوا الكنعانيين، ايا كان هم في النهاية عبدوا العجل بعد ذهاب سيدنا موسى لموعدة ربه لميقات ربه. واذا وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ندخل على الآية اللي بعدها، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خلي بالك هو في بعدها بأيتين، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. فبعض الناس هنا استشكلوا طب هو إزاي عفى عنهم وإزاي قال لهم إن التوبة تكون بقتل النفس. هنقول ده لما نشرح فاقتلوا أنفسكم. لكن العلماء ذكروا يعني بمناسبة كلمة عفونا عنكم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاكم فرصة للتوبة حتى لو بقتل النفس، لأن لو لم يكن عفى عنكم أصلا أو لم يكن أبرز لكم طريقة التوبة لكان القضاء بالنار في الآخرة. فهنا حتى لو العفو كان بعقوبة معينة فقالوا إن ممكن يكون ده أو مش ممكن يكون ده، إن ده يقينا أفضل من إنك أنت تعذب في الآخرة. وبعض العلماء قالوا لا المقصود هنا العفو، هنا عفونا عنكم معناه لم نعاجلكم بالإهلاك العام. تعرفين في نوع من المعاصي الله سبحانه وتعالى يعاجل قومه بعقوبة الإهلاك، زي ما حصل مثلا مع عاد مع ثمود إهلاك عام خلاص الإبادة كاملة. ده ما حصلش مع بني إسرائيل. ممكن حصل مع قرية من قرى بني إسرائيل لما موسخوا إلى قردة وخنازير أو قردة خاسئين، القرية التي كانت حاضرة البحر. لكن بشكل عام أمة بني إسرائيل يعني لم تعاقب العقوبة العامة. فقالوا هو ده المقصود بعفونا عنكم، نحن ان ربنا سبحانه وتعالى لم يهلكهم كما اهلك آل فرعون مثلا بسبب كفرهم. هم هنا برضو ارتكبوا نفس الشيء، ارتكبوا الكفر والشكر والشرك والشرك، وجريمتهم هنا اكبر لان هم دول زي ما قلنا كتير في الايات السابقه ان هم شافوا، عارف زي ما تقول ايه يعني ليس الخبر كالمعاينه، ده هم شافوا المعجزه. المعجزه معجزات مش معجزه واحده. ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة بعد الفرصة. انت من الحاجات الخصائص اللي هتشوفها في الآيات بتاعت النهاردة دي مسألة تكرار الفرص وكثرة الفرص اللي الله سبحانه وتعالى بيعطيها لهؤلاء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا ارتكبتم الكفر والشرك تستحقوا، زي ما حصل إغراق مثلا لفرعون وآله، لكن يعني لم يحدث لكم ذلك. فهذا من الفرص التي أعطاهم الله عز وجل إياها. سيدنا هارون نفسه لما شاف اللي حصل ده، يعني سيدنا هارون ما قدرش يمنعهم. انا شوف انا عايز اشوف عايزك تتخيل كم الاصرار على الشرك. وسيدنا موسى بيقول لسيدنا هارون، سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يعني سيدنا هارون حاسس ان هو لو اتكلم هيحصل تفرق من كتر ما هم مصرين على عباده العجل. فهذا الامر اللي حصل ده ومع هذا شوف النعمة، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أنا بحس بكلمة لعلكم برضو اللي بتتكرر معنا في هذا السياق هنا، لعلكم تشكرون، وبعد شوية لعلكم تهتدون، كل مرة لعلكم لعلكم، يعني انتوا ما شكرتوش كل النعم دي، كان ممكن تهلكوا إهلاك شامل يا بني إسرائيل بعد ما فعلتم، بعد هذا التعدي الفظيع انكم تخرجوا عجل تعبدوه تقولوا جميعا. خلي بالك مش السامري بس اللي قال، كان ممكن يقولك ايه، فقال هذا إلهكم وإله موسى، لا الآية في سورة طه اللي حافظ بقى يقولك ايه، فقالوا بالجمع هم كلهم اه انا ده إله موسى هو، هم الموسى رايح يعمل ايه، ده ناسي. شوف سوء الأدب لبني إسرائيل عامل ازاي بعد كل ده، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جايز تشكروا المرة دي، انتم ما شكرتوش بعد كل ده، وهيجي بعدها وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. النعمة شوف كل شوية نعم متتالية، ربنا ينزل عليكم كتاب تكونوا أمة أهل كتاب، أمة عندها كتاب، دي من أعظم النعم، إنك أنت مش متساب كده، لا مش هتتخبط، مش محتاج سنين عشان تعرف الحق، ربنا وفر لك اهو بالكتاب، اهو أمة اصطفاها الله نزل عليها كتاب. إذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قيل الفرقان هنا لفرق البحر ده المقصود، وقيل الفرقان ده صفة للكتاب، فقالوا هنا الفكرة هنا زي ما بقولك التذكير بالنعم ومقابلها كل مرة. يعني طب هم قابلوا الكتاب بإيه؟ قابلوا الكتاب بسمعنا وعصينا، قابلوا الكتاب بكل تمرد على، قابلوا أخفوا تبدونها وتخفون كثيرا، كانوا بيخفوا أشياء من هذا الكتاب، كانوا بيحرفوه يشترون به ثمنا قليلا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ده مقابلة هذه النعمة. أنا بقولك كل نعمة هتلاقي مقابلها جريمة من جرائم بني إسرائيل. هنا النعمة وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قيل الفرقان التوراة، وإن المراد بالعطف تفسير، يعني الكتاب وتفسيره، الفرقان هو يفرق بين الحق والباطل، وقيل الفرقان إن هو زي ما قلت لكم المشهد اللي حصل لما فرق الله عز وجل البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. دي أقوال كثيرة لأهل العلم، خلاصتها إيه؟ ربنا أعطاكم النور والمعجزات لعلكم تهتدون. يبقى الآية اللي فاتت لعلكم تشكرون، وهنا لعلكم تهتدون، تحس كثرة لعلكم إن أنتوا بعيد، ناس مش عارفين، يعني ربنا يريد لهم ذلك وهم بعيدين، الكبر والعناد الأمراض اللي بعدتهم عن هذا. عشان كده دايما هتلاقي السياق في هذه الآيات تحذير، مش بس ان احنا عمالين دلوقتي عايزين نتكلم عن بني إسرائيل ونقعد نتكلم عنهم بقى ونطلع بقى يعني الغضب اللي جوانا منهم، وده طبعا موجود وغضب شديد وغضب محمود، وهذا البغض لله سبحانه وتعالى من أوثق قرن إيمان، ما نبغض ما يفعلونه من جرائم ومن تعدي ومن غصب ومن هذا الذي نراه ليلا نهارا، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين. لكن الآيات مش بس كده، الآيات هذه الأمراض إياكم وأن تقعوا فيها. عشان كده هيجي الجزء الثاني في سورة البقرة كلام بقى، أنتم مطلوب منكم عشان تهذبوا أنفسكم ولا تكونوا مثل هذا النموذج. مع هذا الكتاب مع هذه النعمة، شوف ربنا مثلا قال إيه في سورة الجمعة عن ما يعني تعاملوا مع هذا الكتاب، مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هو دي أول كريمة، لم يحملوها رفضوها، كمثل الحمار يحمل أسفار، مش رفضوها يعني قالوا ده مش كتابنا، لا حرفوها وأخفوا منها ورفضوا أشياء منها، فدايما ده كان حالهم مع كل نعمة من نعم الله عز وجل. ندخل على الآية اللي بعدها، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. زي ما قلت لك آيات كتير جدا في هذه الصفحة وفي مجموعة الآيات بتاعت النهاردة هتلاقي فيها لفظ الظلم، فهنا سيدنا موسى بقى بيجيب لهم بيكلمهم عن الجريمة اللي عملوها لما عبدوا العجل. طبعا انتوا عارفين في سورة طه ربنا كلمنا ازاي بقى سيدنا موسى، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفة لما ربنا أعلمه بهذا وقال له ايه، ما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري واجلت اليك ربي لترضى، قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. وبعدين سيدنا موسى عرف فرجع الى قومه غضبان اسف، قال يا قوم يعني الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب فاخلفتم موعدي، قالوا ما اخلفنا موعدك من كان. الغضب الشديد اللي كان مع سيدنا موسى مش مشروح طبعا بالتفصيل في سوره البقره، لكن معانا هنا وهو بيقول لهم بقى يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الآية 54. طيب إذ قال موسى لقومه يا قوم، خلي بالك وهو بيقول يا قومي بينتبهم لنفسه، وده من تألف القلب، يعني هو بيناديهم دلوقتي أنتم قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الظلم هنا إيه؟ القاعدة القرآنية العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد أنواع الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الظلم هو إنزال شيء في غير منزلته، وضع الشيء في غير موضعه، فأنت تضع عبادتك في غير موضعها، هذا أشد الظلم. بدل ما تعبد ربك خالقك وبارئك محييك ومميتك رازقك ربك جل وعلا، لا تجعل معه آلهة أخرى. ده اللي عمله بني إسرائيل. بني إسرائيل جعلوا العجل، اتخذوا العجل. فسيدنا موسى بيقولهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. كل بعد عن التوحيد هو ظلم للنفس. أولا ظلم نفسه. إن الشرك، سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. ده معنى مهم جدا لازم يكون حاضر في قلبك. ربك الذي خلق، ربك الذي رزق، ربك الذي أبدع كل شيء، تفاصيل كل هذا الخلق. بعد دايما ربنا يذكرها مثلا في بعض السور زي سورة الأنعام مثلا، وتلاقي بعدها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عشان كده الشرك ظلم، زي ما قلت لك ان وضع الشيء في غير موضعه، ده أبشع حاجة. يعني كل هذا الخلق العظيم تجعل معه أندادا، والناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إنك تجعل معاني ما ينبغي أن توجهه لله عز وجل لأحد من خلقه، سواء بقى كان وثن، تمثال، شخص، ظلم عظيم. ده مش ظلم، ده أعظم الظلم. تظلم نفسك أولا، إنك أنت فطرت على غير ذلك، أنت مفطور على العبودية. ربنا سبحانه وتعالى خلقك تميل إلى عبادته: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أنت مخلوق مش عشان كده. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فهنا لازم يبقى في حل. طبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل بسبب كثرة الجحود وكثرة النكران وكثرة الجرائم كان دينهم في اصر. عشان كده احنا حتى بندعي بنقول ايه: ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكان من ضمن هذا الاصر وكان من ضمن هذه العقوبات ان التوبة عن مثل هذا لها طريقة. احنا بالنسبة لنا ينفع نتوب من الشرك لو واحد فينا وقع في الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لك: من حلف بغير الله فقد اشرك. طب نعمل ايه رسول الله؟ كفرته لا إله إلا الله. ينفع تتوب من الشرك؟ ينفع تتوب من الشرك لو حتى إنسان ارتد عن دينه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. ممكن يغتسل ويشهد الشهادتين ويرجع، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. الإصر اللي هي الأمور الصعبة، الأمور اللي فيها صعوبات شديدة. فلكن هن يعني إحنا مفيش في ديننا إن إحنا عشان نتوب لازم نقتل نفسنا. هو بقى كان عندنا: فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. خلي بالك، ذلكم خير لكم عند بارئكم. كلمة بارئكم اتكررت هنا أكتر من مرة، وربنا بيقول توبوا إلى بارئكم. البارئ جت في القرآن في مواطن معدودة جدا، يعني سورة الحديد من قبل أن نبرأها، سورة الحشر الخالق البارئ المصور، لكن هنا جت مرتين. يعني إيه بارئكم؟ قال لك البرء في خلوص الشيء من الشيء، يعني خلص الشيء من الشيء. البارئ الذي يخلص أو يخلق الشيء من الشيء. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها يكون طيرا. فالخلق من الشيء، الخلوص من الشيء، يبرأ برأ الشيء. يعني إيه؟ يعني وقيل البرء من الشفاء، يعني البرء من الشفاء. يعني إيه؟ يعني يقول لك الشيء شفي من الشيء، برئ منه. فده من الأقوال اللي في لحظة في معنى البرء. إنما وقال لك الخلق يأتي للجمادات والإنسان والتصوير كذلك، إنما إيه الخلق للإنسان بس بيأتي معنى البرء. كل دي أقوال يعني ايه كثيره جدا. وكان الاشاره هنا ان هم لما وقعوا في هذه المرحله من الظلم فوصلوا لمرحله عله شديده جدا تحتاجوا ان يخلصوا منها وان يبرؤوا منها وان يشفوا منها. فجاء استعمال هذا الاسم من اسماء الله عز وجل. وقعوا في الشرك، انسان وقع في الشرك محتاج يعود الى البارئ، يحتاج يبرأ للاصل، يرجع لاصل خلقته، من أصل الخلقة الأولية اللي على الفطرة. ويقول لك البرء يعني إصلاح المواد للتصوير، فأنت محتاج تصلح. طب أصلح إزاي بقى؟ هنا كانت الإجابة عند بني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم دي بقى العلماء لهم فيها أقوال كثيرة. كل واحد فيهم يقتل نفسه، ولا كل واحد فيهم يقتل اللي عمل الجريمة، اللي ما عملش يقتل اللي عمل. ده يعني كثير من العلماء تكلموا. طبعا إيقاع النفس بمنزلة الغير ده موجود في القرآن، زي مثلا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. فكانت التوبة هنا تشمل شيء من العقوبة. قيل يقتل بعضهم البعض، يعني ايه يقتل من لم يعبد العجل، ان هو بس ما نهاش عن المنكر، فكفارته ان يقتل من عبد العجل، وكفارة من عبد العجل ان يستسلم لقاتله. وابن جرير اخرج عن الزهري قال لما امر الله بني اسرائيل بقتل انفسهم برزوا ومعهم موسى فتضاربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، ده اثر عن الزهري، وموسى رافع يديه حتى اذا يعني تعبوا فتروا اتاه بعضهم فقالوا يا نبي الله ادع لنا، واخذوا بعضديه يشدون يديه، فلم يزل امرهم على ذلك حتى قبل الله عز وجل توبتهم و يعني ألقوا السلاح، وربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يكتفوا بهذا، وحزن موسى وبني إسرائيل لما كان فيهم من القتل، فأوحى الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام ألا تحزن، أما من قتل فحي عندي يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته، فسر بذلك موسى وبني إسرائيل. دي من ضمن الآثار اللي ذكرت. وبعضهم قالوا لا هو على ظاهره، يعني إيه على ظاهره؟ يعني اللي عمل الجريمة دي يتوب بأنه يقتل نفسه، يعني معنى الانتحار المعروف. فيعني إما هذا وإما ذلك، فكانوا يعني قيل إن هما فعلوها فعلا، يعني إن هؤلاء فعلا امتثلوا لهذا الأمر. والإشارة هنا جميلة جدا في حاجة، اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذه الشريعة، ويرون أن شريعة الإسلام جاءت بالتخفيف. يعني أنت دلوقتي ممكن تدخل في الإسلام وتحتكش لكل ده، لأن بعض الأقوال إن هذه من وقع فيهم من الشرك إذا أراد أن يتوب عليه أن يقتل نفسه، ده من ضمن الأقوال. شريعة الإسلام بتقول لهم إيه؟ جاءكم نبي يرفع عنكم ذلك، زي ما ربنا قال يرفع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم، كان يعني كانت على أسلافكم، آمنوا به واتبعوه لعلكم ترحمون. خلاص شوف بعثة النبي كانت رحمة لهم حتى لليهود، يتوبوا إلى الله عز وجل بأنهم يقتلوا أنفسهم، ولا يدخلوا في الإسلام فيتبعوا هذا النبي فلا يحتاجون لذلك. فالمهم أنهم فعلوا ذلك. نكمل الآية، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نفس الاسمين اللي تكرروا في قصة آدم لما تلقى طريقة التوبة، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ندخل في الآية اللي بعدها، ولا أطلت عليكم، برضو قولوا لي لو أطلت. أنا كنت النهاردة يعني مخطط لحد يعني إيه الآية، كنت عايز أكمل لحد الآية 59، لو أطلت عليكم والأمر بدأ يتداخل كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه كثرة الكلام ينسي بعضه بعض، ولكن لو لسه عندكم استعداد نكمل إن شاء الله. طيب نأخذ الآية دي كمان، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. شوف كل مرة نكمل ما بين النعم والجرائم، النعم والجرائم، واختلاط النعم بالجرائم لأنها مقابلة لها، يلاقي النعمة مقابلها جريمة. هنا بقى الجريمة أصلا إن هم إيه؟ لن نؤمن لك، ده بدأت بالجريمة، وكانت النعمة إن هم بعثوا بعد ذلك، يعني ربنا يديهم فرصة تانية بعدها. تعال نسمع الآيتين كده مع بعض لأن دول مرتبطين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعلكم الثالثة، أول واحدة كانت لعلكم تهتدون، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون، بعدين تتكرر تاني لعلكم تشكرون. كان الله عز وجل يريد من هؤلاء أن يشكروا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إيه اللي صعب أنك تشكر ربنا على هذه النعم الكثيرة جدا؟ قوم جحود بشكل غير مسبوق، هذا الكم الرهيب من النعم، أنا لا أعلم أمة أوتيت كل هذه النعم وقابلت كل النعم بهذا الجحود. وهنا البداية، طبعا الآية فيها خلاف بين المفسرين، مين اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوها إمتى؟ بعض المفسرين قالوا أن السياق اللي موجود في سورة البقرة بنفس الترتيب الزمني، زي ما قلت لكم في خلاف في الترتيب الزمني. في بعضهم قالوا لا هو ماشي بنفس الترتيب، أن سيدنا موسى يعني بعد ما ربنا نجاهم، سيدنا موسى تعجل لكلام الله وربنا كان ينزل عليه كتاب، عبدوا العجل، سيدنا موسى رجع لهم استنكر، كل ده حصل. ففي أقوال إن القصة أو الآية دي بقى معادها إن سيدنا موسى لما رجع، زي ما عارفين بقى في آية تانية، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أخذ 70 وذهب لربنا سبحانه وتعالى ليستغفر وليتوب بهؤلاء 70. 70 اللي ذهبوا كي يتوبوا من هذا الفعل ما كانوش لسه تابوا، هم اختارهم ولسه رايحين ذهبوا ليطلب التوبة. فهو سيدنا موسى بيطلب بيقول يا رب توب على قومي، فهو بيقول كده فبيقولوا ايه ان الآية دي ان هم قالوا لسيدنا موسى السبعين دول، يبقى ده القول الاول ان السبعين هم اللي قالوا لن نؤمن لك، ان هو تاب علينا يعني لن نصدق يا موسى انه تاب علينا حتى نرى الله جهر. فهنا اخذتهم الصاعقة، فلما احياهم الله قال لا الا ان يقتلوا انفسهم فرجعوا، فكان نذير كانوا هم السبب في ان اللي حصل ان هم يعني حصل التقاتل اللي ذكرناه من بني اسرائيل. في قول تاني لا ان مش هم السبعين، ان اللي هم اللي حصل ان هم بعد ما قتلوا انفسهم ونفذوا ما امرهم به سيدنا موسى بعد ما قتلوا اللي عملوا العملة دي يعني، واراد ان يستكمل التوبة فاختار السبعين رجل وذهب فبيقول له يا رب توبنا، وقتلت الناس قتلت بعض، وربنا كلم سيدنا موسى. فالسبعين لما قالوا لما سمعوا كلام ربنا او سمعوا ان موسى قال لهم ان الله عز وجل قد تاب، قالوا لما هو يعني اشمعنا موسى، ليه ربنا يكلمك وما يكلمناش؟ نفس اللي حصل زي ما احنا عارفين مع ابليس، يعني انا عارف كل لمن خلقت طينا. فهنا حصل كبر، فقال ايه ان هم هؤلاء رفضوا ذلك وقالوا نحن اللي يتقال لنا كده مش انت يا موسى. ده قول. وهناك القول بأن الذين طلبوا من سيدنا موسى رؤية الله جهرة هم يعني عموم بني إسرائيل، لا هم بني إسرائيل اللي كانوا عايشين في الوقت ده، مش السبعين بس اللي خدهم سيدنا موسى عشان يطلبوا من الله التوبة، لكن كل بني إسرائيل طلبوا من الله أو طلبوا من سيدنا موسى ذلك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فقالوا إن هم لما جاء سيدنا موسى بالألواح وتاب عليهم وهذه الألواح فيها كتاب الله، قالوا له لا مش هنصدق الألواح دي إلا ما إيه إلا ما نشوف ربنا سبحانه وتعالى. تشرطوا طريقة التشرط المعتادة. فحصل إن جاءت غضبة من الله عز وجل وجاءتهم الصاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا جميعا، ثم أحياهم الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب هل هنا واحنا بنقف بقى مع الآية دي، هل الموضوع ده مش موجود في أمتنا دلوقتي؟ مش شرط إن هو إيه يقولك نرى الله جهرة، لكن هل مش موجود فعلا اللي بيتشرط على ربنا سبحانه وتعالى؟ هل مش موجود اللي هو كل حاجة عايز يعني ايه كأنه عايز كتاب ينزل عليه يقول له دي ليه وحصلت ليه وما عشان ايه والشريعة الفلانية دي الحكمة منها عشان كذا؟ مفيش كده، مفيش فينا للأسف الشديد من يتشرط على الله عز وجل مثلا يريده يعني ان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من منطلق مثلا النعيم فقط، مش عايز بلاء ابدا، انت هتبتليني لا انا متفقناش على كده. الحقيقة مسألة الاشتراط ومسألة المادية في التعامل مع الله والواضحة جدا الواضحة جدا جدا في قصة بني اسرائيل، ودي على فكرة من يعني من امتداد مشاكل الـ اليهود الحالية يعني، اللي هي فكرة اللي هنشوفها برضو مما تنبت الارض، اتكلمت عنها برضو قضية المادية دي، واعتقد كنت عامل عنها حلقة في برنامج ثم قست قلوبكم، وده كان تفسيري لكم الخوارق الرهيب اللي في رحلة بني إسرائيل. رحلة بني إسرائيل ناس ماديين عايز يشوف حاجة بعينيه، عشان كده تلاقي كمية معجزات كبيرة جدا عشان الموضوع ده، هم عندهم هذه المادية. هو بيقول ده كل المعجزات دي مش مكفياهم، بيقول لا عايزين نشوف ربنا حتى نرى الله جهر. يعني مسألة الإيمان بالغيب دي مش موافق عليها. فاكرين أول السورة خالص بداية سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب؟ لا بني إسرائيل ما عندهمش الحتة دي غيب. طب ما انت شفت معجزات؟ لا مش كفاية المعجزات، انا عايز اشوف ربنا على طول. هتلاقيها ده واضحة جدا حتى مع الطعام، زي ما هيجي بعد شوية هيجي لهم المن والسلوى وما هيقول لا لن نصبر على طعام واحد، عايزين مما تنبت الارض، عايزين حاجة احنا نشوفها بايدينا نلمسها نتعامل معاها. دي القلوب القاسية التي لا تتعامل الا مع المادة. عشان كده الموضوع مش بكثرة معجزات، شوف ما أكتر أمة شافت معجزات ومع ذلك هم الأمة اللي قالت لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. للأسف في عندنا ناس كده النهاردة، تصورات علاقتهم بربنا تصورات ساذجة شوية. مش لازم يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، بس هو لا أنا عايز مش هعبد ربنا إلا لما تقول لي اللي حصل لي في اليوم الفلاني ده حصل لي. تلاقي الناس تكلمك مثلا في بعض الابتلاءات وبعض المشاكل، أحيانا حتى في بعض المشاكل الزوجية، وانا ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ لا لا مش هينفع، لازم افهم. يا اخي هو مش في حاجه اسمها احيانا ايمان غير مشروط؟ احيانا ايه هو الايمان غير مشروط اصلا؟ يعني اديك مثال بسيط، واحد مثلا ربنا يعافينا يا رب، جاله مرض معين. المرض ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون هو إنسان صالح فيكون ابتلاء رافع في الدرجات، وممكن يكون اختبار لصبره، وممكن يكون عقوبة على ذنب. هل شرط ان انا ابقى معايا في كل مرض او كل ابتلاء او كل مصيبة بيان كده ينزل من السماء معايا عشان ابقى عارف والله انا ابتليت ليه النهاردة؟ ولا المطلوب حاجة تانية خالص؟ المطلوب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده تفاعل سيدنا ايوب مع هذا البلاء. ما قالش وانت ليه عملت كده معايا يا رب، انا محتاج اعرف انت ليه يا رب عملت الموضوع الشكل ده، وليه اصلا مشكلة الشر، وليه تلاقي ناس بتشترط ده. يسأل الله سبحانه وتعالى ليس سؤال اللي هو سؤال التماس الحكمة، لا، سؤال كأنه سؤال عزكم الله سؤال محاكمة، كأنه بيحاكم الإله الذي قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده للأسف اللي بيعمل التمرد وبيعمل العصيان. احنا مش هنعمل حاجة الا لما تقول لي ليه. رفض للاستسلام الطوعي، وهي دي جريمة التمرد اللي كانت عند بني إسرائيل. هو مش عايز لن نؤمن حتى، هي أصلا فكرة مش بعد حتى، ده مش مهم أصلا. يعني طبعا هو مصيبة يقول حتى نرى الله جهرة، لكن هي دي مش القضية. إن أنت تربط وتشترط على الله عز وجل أنا مش هعمل كذا إلا لو عملت لي كذا. عشان كده حتى يعني ممكن ده حكم فقهي وإن كان بعيد شوية، بس هو نفس المغزى. ناس كتير يعني مسألة النذر، نذر لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النذر لا يؤخذ به إلا من البخيل، وأن الحكم الفقهي لمسألة النذر الوفاء بالنذر واجب. يعني أنت لو نذرت شيء مثلا، والله لو ربنا نجح ابني هذبح عجل مثلا يعني، فلو قال هذه الصيغة، هذه الصيغة واجبة الوفاء، لازم يبقى حاجة لو ابنه نجح. وبقى مسألة الكفارات والحاجات دي مش هيدخل فيها، لكن الفعل ده نفسه مكروه على قول، وفي قول بالمنع اصلا. ما تعملش المنع، ما تعملش الموضوع ده. امال تعمل ايه؟ والله تصدق، قول انا ان شاء الله يعني هذبح عجل لله سبحانه وتعالى طمعا في فضل الله عز وجل. ما تشرطهاش. يعني العلماء لما اتكلموا في كراهه النذر انه مشروط، هتعمل لي كذا يا رب فهعمل لك كذا. انت بتعمل كده مع ربنا بتتشرط؟ تخيل ده حتى في ايه، في حاجات بسيطه. فما بالك بقى اللي يربطها بالايمان، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. ده أسلوب حياة عند بني إسرائيل، أسلوب حياة أن أنا أتشرط على كل حاجة. كل حاجة لازم تبقى واضحة جدا، كل حاجة. حتى لما تقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويبدأوا يصعبوا الأمور، ما هو ده بسبب الطريقة الفاسدة دي في التعامل. لذلك ربنا قال في آخر قصة البقرة هنجي لها طبعا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هو مش عايز يمتثل فبيتشرط بقى، بيحاول يدور بقى على إيه، على أسباب عشان خاطر. ده زي ما بقولك، ده غير الملتمس للحكمة. في ناس تقول لك يعني ما نسألش، لا اسأل عادي، بس في فرق بين أنا مش هنفذ إلا لما، وفينا أنا عايز أفهم، أنا عايز أعرف، أنا محتاج يعني صدري ينشرح، محتاج أقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فدول لما طلبوا بالطريقة القاسية دي والطريقة الفظة دي، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تحس في حاجات زي ما بقول لكم عقاب فوري، ودي يعني مسألة لازم نخاف منها. يعني مش كل حاجة، مش كل المعاصي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها معاملة الحلم. هو طبعا ربنا حليم، وربنا سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسماوات والأرض دي إنما يمسكها الله عز وجل بحلمه، وإلا فنحن نستحق بعقوبات وبمعاصي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، نستحق أشياء. يعني لو ربنا هيعاملنا إن مثلا أبص بص حرام أتعمي، اتكلم كلمة حرامة خرس، ربنا ما عملناش كده. لكن في حاجات والله مفروض نخاف، في نوع من الذنوب يخوف فعلا، زي ما شفنا هو لن نؤمن فأخذتكم الصاعقة على طول. جريمة أصحاب السبت كونوا قردة خاسئين، في جرائم من هذا النوع تحس ان ليها عقوبات سريعة. انت ممكن متخيل ان الجريمة دي يعني معلش هبقى توب، ما تعرفش ممكن ربنا يعجل العقوب. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. فهنا دول بيقولوا لن نؤمن لك حتى أخذتكم الصاعقة. الصاعقة بتأتي على ثلاث معاني، إما الموت، الموت فصاعقة من في السماوات، وإما العذاب أنذرتكم صاعقة، وإما النار ويرسل الصواعق. تيجي بالمعاني دي. والصاعقة في الأصل هي الصوت الشديد، ممكن يكون مع الصوت ده يحصل موت، وممكن يكون عذاب، وممكن تصحبه نار. والمجالي يقول لك الصاعقة هي كل أمر هائل رآه الرائي، أو عاينه أو أصابه، يعني حاجة صعقته، حاجة شديدة جدا، حاجة هائلة جدا، حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل، كأنه بقى مصعوق صوتا أو نارا، أو ده كلام ابن جرير، أو زلزلة أو رجفة، كل ده ممكن يدخل في إطار الصعقة التي تؤدي بالشخص إلى أن يكون مصعوقا وهو حي غير ميت، غير ميت، زي قول الله وخر موسى صعقا لما شاف الجبل جعله دكة وخر موسى صعقا، يعني مخشيا عليه، فعلم أن موسى لم يكن يعني ميتا في اللحظة دي، إنما إيه، عشان كده ربنا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فهنا بيقولوا إيه، هم عايزين لا نرى الله، وقالوا جهرة، عايزين كده الواضح يبقى إيه، يبقى بشكل معلن، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تتكرر تاني جملة وأنتم تنظرون، بس هنا زي ما قلت لكم بقى مع العذاب، مرة الأولانية كانت مع نعمة وهم شايفين هلاك عدوهم، لكن هنا بقى وأنتم تنظرون، العقوبة نزلت وهم يشاهدونها، وفي مشاهدتها رعب وخوف قبل العقوبة، يعني هم شايفين الصاعقة وهي جاية لهم، وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فرصة تانية، خدوا كم من الفرص بني إسرائيل، والله عجيب، كم فرص لا يترك لهم حجة تاني بعد ما خدتكم الصاعقة بعثناكم، يعني يقصد هنا إحياء بعد موت أو إفاقة بعد إغشاء، كل ده بس ربنا ادهم فرصة. فهنا ورا بعض، بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام، نعم مستمرة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظللنا عليكم الغمام، قالوا الغمام دي سحابة كانت بتمشي مع بني إسرائيل وهم في الصحراء، الغمام السحاب الثقيل، عشان كده سمي الغم ما يغم الإنسان، لأنه بيغطي على قلبه، يقول لك ده مغموم قلبه عليه غمامة، فالغمام ده بيغطي السماء، وقيل كانت تنزل عليهم المطر، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قالوا ده كان نبات معين بينزل عليه الندى فيخرق فيخرج منه نوع من العسل، وقيل لا ده هو حاجة زي مادة صمغية بتسقط على الشجر حلاوته شبه حلاوة العسل، والسلوى أغلب المفسرين هو السمان، طائر لذيذ اللحم سهل الصيد، يقول لك كان تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء يمسكونه قبضا بدون تعب، يعني هو بيتعب ما بيصطادوش، هو بيمسكه بيجيله حد عنده كده، المهم انهم كانوا بياكلوا ويتمتعوا، المن والسلوى حاجه يعني منزله مش هتتعب فيها. طبعا العلماء قالوا برضو ده حصل امتى، الغمام والمن والسلوى، قالوا ده لما خرجوا في الصحراء، لما بعد ما عدوا البحر القرى اللي حواليهم يعني كلها يعني قرى محصنة من الأعداء ما يقدروش يخشوها، وهم في الصحراء يحتاجوا إلى ظل وإلى طعام، فقالوا هل ده مجرد النجاة ولا ده حصل، في قول تاني قوي جدا بل أغلب المفسرين على القول التاني ده، إن هم بعد ما رفضوا دخول الأرض المقدسة وهم في التيه، سواء بقى كان في صحراء النقب ولا فين، المهم إن هو في الوقت ده إن الغمام والمن والسلوى كان في قول كثير من المفسرين أثناء الأربعين سنة التي يتيهون في الأرض. وفي أثر عن السدي خلاصته يعني إن هم كانوا كمان يعني بيتأمروا في الفترة دي في وجود سيدنا موسى، بيتأمروا في الطلبات، يقول لك هذا الطعام، طب هذا المن والسلوى، فأين الشراب، فأمر الله موسى أن يضرب عصاه الحجر زي ما يجي دلوقتي فضربه فانفجرت منه 12 عين فشرب كل سبط من عين، طب قالوا هذا الشراب، فأين الظل، عايزين ظل، فظل الله عز وجل عليهم الغمام، طب قالوا هذا الظل، فأين اللباس، فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، يعني زي ما الصبيان بيطولوا كده الثياب بتطول معهم ولا يتمزق لهم ثوب، فكل ده قال لك ده في قوله وظللنا عليكم الغمام، طبعا أثر من أثر الإسرائيلية يعني، لكن المعنى ان هم الوقت ده كانوا في التيه، والبعض قالوا لا ده كان بعد خروجهم من مصر، أيا كان لو خدنا القول الأشهر وهو قول الجمهور، تخيل ان ما هو خلي بالك هو الجنة عبارة عن ايه، الجنة اكل بيوصلك لحد عندك، مفيش بقى لا حر ولا برد، في غمام كده جميل، فانت توصل لمرحلة ان انت معاقب، الناس دي والله يعني انا مش عارف الناس دي اتحملت ازاي، يعني ازاي اتحملت كم هذا الكم من النعم وقابلته بهذا الكم من الجحود، انت تبقى معاقب بالتيه 40 سنة لانهم رفضوا دخول الارض المقدسة، ده قول الجمهور، وتظلل وينزل عليك الطعام والشرب، يعني كأن ربنا حول لهم الصحراء دي الجنة، ومع ذلك وهم فترة عقوبة ويبعثوا بعد موتهم ويعملوا كل الجرائم دي. وفي بعض الروايات يقول لك كان القوم يخافون منهم بسبب وجود السحابة، ماشيين في أي حتة وفوقهم سحابة. شوف المشهد، خوارق ومعجزات، وعايزين أكل، عايزين شرب. يعني شوف كل الألوف دول بيتوفر لهم الشرب والأكل والغمام مدة 40 سنة. بص دلوقتي على اللاجئين مثلا ومشاكل اللاجئين في أي مكان، وشوف مثلا المهاجرين والناس اللي بيبقوا في أماكن عشان يطعموا وفي البرد بقى، ربنا سبحانه وتعالى يعافيهم، خلاص واحنا داخلين على الشتاء. وشوف مثلا الناس المهجرين من بيوتهم في فلسطين والناس دي كلها، شوف يعني الموضوع بيتكلف قد ايه. اسال الله عز وجل ان يفرج عنهم وان يحمل حفاتهم وان يطعم جيعهم وان يشفي مرضاهم. فدول بقى تعاملوا بيه يا ربنا، عاملهم هذه المعامله ويقول له كلوا من طيبات، اكل طيب، طيبات لذيذه وحلال. وبعدين يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قيل ظلمونا بادخارهم، لا ده احنا نخلي الحاجة معنا، وقيل وده الأصح بكفرهم وعدم شكر هذه النعم ومقابلة هذه النعم الدائمة بالجحود والتمرد. بعد كده ربنا بيقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قالوا إن بعد ما عوقبوا 40 سنة ظهر جيل بقى تربى في الصحراء، وربنا خلاص بعد 40 سنة فقال لهم ادخلوا هذه القرية. قد مع يوشع، وفي بعض الأقوال لا ده مش المقصود الأرض المقدسة، مقصود قرية تانية هي أريحة موجودة برضو قريبة أعتقد من غزة، وأقوال كثيرة وخلافات طويلة للمؤرخين. القرية اللي كانت جنبهم محصنة وداخلين، هل كان في زمن موسى ولا في زمن يوشع؟ الشاهد من هذه القصة مش هي إمتى ولا أنهي قرية، لكن ما فعلوه، ما قابلوا به. يعني هنا خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيديهم نعمة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. مطلوب منكم ايه؟ تدخلهم وانتم سجدين، تدخلهم في هيئة السجود، تدخلهم في حالة من الخضوع لله سبحانه وتعالى. سواء بقى يعني طبعا الارجح انها مع يوشع في فترة دخول الارض المقدسة. خلاص ادخلوا هذه القرية، ربنا سبحانه وتعالى اذن لكم دلوقتي هتدخلوا، فكلوا منها حيث شئتم رغد وهتاكلوا وهتعيشوا في رغد. الرغد هو العيش الواسع الهانئ لا يتعب صاحبه في شيء. يقول لك ارغد فلان يعني اصابة واسعة من العيش. فداخل خلاص الدخول ربنا اللي وعد بيه، مطلوب منك بس الخضوع السجود وانك تقول ايه؟ حطة. حطة على قول الجمهور يعني حط عنا خطايانا وذنوبنا، نوع من الاستغفار، بتقول له يا رب اغفر لي. وكانت حتى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول للأماكن بعد الغزوات والفتوحات انه كان يدخل شبه ساجد. يعني لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان يعني رأسه او عثنونه مقدمة الرأس لتمس مقدمة الرحل، يعني عنق الناقة بتاعته كأنه ساجد عليها. ودخل مكة واغتسل وصلى 8 ركعات، بعض العلماء حتى خلوها صلاة اسمها صلاة الفتح، يقول لك كده صلاة الفتح 8 ركعات يدخلها. ودي اعتقد صلاها سيدنا سعد بن ابي وقاص لما دخل ايوان كسرى، وثبت انه صلى جواه رضي الله تعالى عنه 8 ركعات الى غير ذلك. يعني طب خلاص الدنيا حلوه، هي ما تعملوا كده بقى، الرعيش رغد والدنيا جميله والواحد دلوقتي الموضوع سهل جدا. هل فعلوا؟ هل شكروا؟ هل سجدوا؟ هل تأثروا بكل هذا النعيم؟ لا. فبدل الذين ظلموا قولا، بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. الحقيقة مش كلهم عملوا كده، بس في ناس عملت كده. صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم أعزكم الله، وفي رواية على أوراكهم. عايزك تتخيل المشهد كده، شوف داخل يزحف بشكل عامل إزاي، هو ربنا بيقول له اسجد، والسجود معروف، ادخل الباب سجدا. وقيل ان هم يعني يسجدوا على الباب، مش لازم يدخل وهو بيزحف ساجد، لا يعني يسجد بس وهو داخل زي سجدة الشكر كده ويدخل بعد كده يكمل. ويقول حطة، فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة، فبدلوا القول والفعل معا. شوف عايزك تتخيل مدى السفول والانحطاط، كل اللي سبق وكل اللي قلناه من نعم وده داخل يزحف بهذا الشكل المقزز ويحط نون ويغير ويبدل. ليه؟ ده تحس انه حرص على العناد والتبديل. طب ما تنفذ الكلام زي ما تقالك هو صعب. بعض العلماء يعني بيقولك ايه، اصل جيل الصحراء ده تعب وخرج وجاهد غير الجيل الاولاني اللي كان دايما كل حاجه بتجيله على الجاهز. لا ده تعب شويه. فيقول لك بقى ده التعب ده خلاه يقول لك انا ادخل ساجد يعني هو ربنا اللي دخلني؟ لا ده انا اللي تعبت، ده انا اللي استحملت التيه، ده انا كنت في الصحراء ب 40 سنه باكل من وسل. طب والمن السل وحش؟ ما تاكل، ايه المشكله؟ لا ده انا عايز بقى حاجه تانية، انا عايز حنطه، عايز اغير. دي كلها يعني من التاويلات اللي بعض المفسرين ذكروها بيحاولوا، لان انا عايزك تسال نفسك اصل ليه هي صعبه انك تدخل ساجد انك تسجد، هي صعبه انك تقول حطه. يعني المفسرين كانهم يعني طب ليه وصلوا للعناد ده؟ ما هي مش مبرره، ما فيش حد قادر يفهم بشكل كامل ايه النفسيه اللي تخليك ما تقولش حاجه زي كده، ما تسجدش. فبدل الذين، هي الظلم، شوف كلمه الظلم اتكررت كم مره معانا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا، تاني بقى اسمهم الذين ظلموا، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، غير الذي قيل لهم. اخطر من اخطر القضايا انك انت تبدل كلام ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا لما تبقى عارف انك مفروض تقول ايه. يعني ربنا قال لك تعمل ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك العباده دي بتكون ازاي، الابتداع والتغيير والتبديل. نسال الله عز وجل ان يثبتنا انك انت، خلي بالك هو بعد كده قال ايه، رجزا اللي هو قيل طاعون وقيل عقوبه، يعني ايا كان اللي حصل، بعضهم قالوا ان طاعون نزل على امه سابقه، وبعضهم قالوا الرجز اتاهم من جهه السماء لان ربنا قال من السماء، فالطاعون ما بيبقاش من السماء بيبقى من الارض، فقالوا ان ده يعني زي عذاب رمتهم به الملائكه. عقوبه اخرى ليه؟ عشان تبديل الكلمات. حاسه كنا بنشرح من كام مره، تلقى ادم من ربه كلمات، عمل ايه؟ قالها. قيل ان هي الكلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص سهله، وهنا كانت سهله حطه وسجود. مساله خطيره جدا فكره ان انت ربنا يدلك على الشيء وانت تغيره وتبدله بمزاجك، ودي خطوره البدع والتبديل وظلم النفس اللي قلناه كثيرا في هذه الايات، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. أطلت عليكم فهكتفي بهذا القدر، يعني احنا كده يعتبر خلصنا الربع، ونبدأ بإذن الله المرة القادمة من وإذ استسقى موسى الربع القادم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره والعمل به، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.